ولما كانت الحلقة 78 بعد 104 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فقرأت عليه السلام وفتحت له باب الأحلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن حكاية الشجرة التي تحيا بعد الموات وتطلع 3 تفاحات تكررت 3 مرات في 3 سنوات متواليات، ففي 2 متعاقبين خرج شاندو ثم أخوه هاندو ليقدم التفاحات الذهبيات مهرا لست البنات، وكما حصل لهذا حصل لهذا. ولكن السلطان لما قابله هاندو بعد أخيه شاندو وتكررت القصة أبدى خوفه واعتبرها أكبر من مجرد صدفة، وتحسب أن تكون وراءها مؤامرة، وأمر جنوده وعساكره فقبضوا على هاندو وألحقوه بشاندو وجعلوا يعذبونهما ويغلظون عليهما حتى ينتزعوا السر منهما. ومر عام وجاء عام، ونظر ماندو فإذا الشجرة تعود خضرة نضرة، واكتشف ما اكتشفه أخواه واعتقد أن الحظ قد واتاه وأنه سيلاقي هواه ومن يهواه، وخاف عليه أبواه. فحاول الشيخ تمبال الزبال كما حاولت زوجه زمارة أن يقاوم إصراره، وخاف عليه وذكراه بما حصل لأخويه، ولكنه قال إن قدره يناديه ولا بد أن يلبيه. وكما فعل شاندو وكما فعل هاندو فعل ماندو، وأخذ التفاحات وانطلق يعدو حتى انتهى إلى عين الماء، وإذا العجوز الشمطاء تجلس القرفصاء وهي تكلم الماء. يا مية يا مية اطلعي لي شوية تطولك ايديا، كمان يا مية كمان شوية بس اغسل غسيلي ولا فيش مسيلي، في ناس بتغسل تيابها وناس بتغسل قلوبها. صباح الخير يا أمي العجوز. صباح الخير يا ابني. انت بتعملي ايه يا أمي؟ اهو زي ما انت شايف يا ابني. تسمحي لي اساعدك يا أمي؟ هو انت تقدر تساعدني؟ امال انا اقدر اساعد. ها وادي السبت، اهو ده اللي اسمه سبت عندك. سبت عندي؟ مش بيقولولك سبت عندك ثبت عندك؟ مش مظبوط. السبت يا ابني غير الثبوت. اهي كل حاجة بتفوت. حتى الموت. طب اوعي من مساعتك. لا يا حبيبي عنك. طب تسمحيلي اشرب؟ انت بتستأذني، اشرب يا ابني. ميتك حلوة. ده انت اللي ملفظك حلوة. أنت رايح فيه؟ رايح أخطب وردشان. وردشان؟ أيوة، بنت السلطان. والسبت ده فيه إيه؟ في 3 تفاحات ذهب لهم العجب. صادق يا ابني؟ أنا عمري ما كذبت يا أمي. صادق صادق يا ابني. طيب عايزاش خدمة مني؟ أنت نيتك صافية. طيب خليتك بعفلة. روح، ربنا يهدي لك سكتك ويدي لك على قد نيتك. في ناس بتغسل تغسل تيابها، وناس بتغسل تغسل قلوبها. الوزير شهلان. مولاي السلطان. تعال يا شهلان، اقعد اقعد يا شهلان. طبعا عرفت انا ليه عقدت الديوان. ما انا يا مولاي قلت لك من زمان. قلت لي ايه وعدت لي ايه يا شهلان؟ هو احنا جرالنا اللي جرالنا الا بسبب المشوره اللي قلتها لنا؟ انا يا مولاي كان قصدي خير. هو في تفاح ذهب يا وزير؟ امال ازاي كنا هنتخلص من الامير اللي اسمه وشمير؟ اهو كل سنه يضحك علينا ويبعت لنا سبت زباله ويهني اكبر اهانه. والمصيبه ان الاثنين اللي حبسنهم مش عارفين تطلعوا السر منهم. مش فاهم انا ايه حكايتهم. والنهارده يظهر انه بعت لنا واحد تالت كمان. خلوهم يطردوه يا مولاي السلطان. يطردوه؟ مش ضروري يدخلوه. ونقول للاميره ايه؟ ما كنا خلصنا يا مولاي. ازاي؟ لو كنت قبلت ابني ارمان وهي تقبل وردشان. ما انت عارف يا شهلان يا مولاي دي مساله كبيره والاميره لسه صغيره، دول لسه شبان. احنا اللي عركنا زمان، التجارب اللي شفناها، الايام اللي عشناها. انا قلت ان ده مستقبلها ولازم نحكمها ونسمع كلامها، لكن بعد النهاردة انا هخيرها. ان ما كانتش تنتهلها على رأي انا هسحب حق الاختيار منها. اميرة وردشان. انت يا والدي بعدت تندهي؟ ايوة تعال يا بنتي. ايوة. النهاردة في واحد جديد جاي لك وبيقول انه جايب لك 3 تفاحات اللي اعتبرناهم مهرك. اظن مفيش داعي عشان كل يوم والتاني يطلع اسمع علينا. اسمع يا وزير، كل ده شغل الامير وشمير. المسألة مش عايزة كلام كتير. واحد بيقول انه جاب 3 تفاحات، ولما يطلع زي اللي فات احنا ما نقدرش نحكم على حاجة ما شفناهاش. لكن ده واحد باين عليه من عامة الناس. المية تكذب الغطاس. خلاص يا مرجان مرجان. امر مولاي. دخلوا خطيب الأميرة وردشان. أمرك يا مولاي. وإذا طلع زي اللي قبله يبقى تأكد ظني ويبقى في حد متقصدني. يعني يعملها كل سنة ويبعت لنا الزبالة لغاية هنا عشان يقول لنا. خطيب الأميرة يا مولاي. الأمان والسلام. آمين. تعال هنا عندي. يا ربي. هو ذا رد السلام؟ أنت ليه ما بتحسنش الكلام؟ إذا كان بيقول الأمان والسلام يبقى إزاي ما بيحسنش الكلام؟ أنا أهديت التحية وأديت وجبي. أنت جاي لإيه دلوقتي؟ هو أنا جاي لوحدي؟ أنت يا مولاي اللي جايبني. أنا؟ مش أنت اللي نزلت المنادي في المدينة ينادي اللي يجيب 3 تفاحات الذهب تديله إيدي؟ باختصار أنت جبت 3 تفاحات دول؟ ما أنا هوه بقول الكلام على المكشوف. نشوف. اتفضل. اهو وادي الغطا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم الله، ايه ده؟ دول 3 تفاحات ذهب. ذهب دي حاجه لها العجب. شوفي كل تفاحه قد ايه يا اميره. زي الرمانه الكبيره. وريني كده. اتفضل. يا ما شاء الله. شوفي يا اميره دي حاجه خطيره. ده فعلا كل تفاحة قد الرمانة. ده أقل مهر أقدمه للأميرة يا مولانا. دي حاجة عظيمة. أنت اسمك إيه يا ابني؟ أنا اسمي مندو. مندو؟ هو أنت مندو؟ الفارس اللي ما فيش قده. أنا فهمت أنك أنت الأمير اللي اسمه شمير. وفهمت دي منين؟ طيب وولدك يبقى مين؟ أنا أبويا لما يمر بمكان يبقى أجمل من مكان. لازم سلطان، كل واحد في نفسه سلطان. لا يعني صنعته شغلته. أبويا كل الناس تحتاج له، وكل بيت يندهله، ويقدر يستغنى عن الناس، لكن محدش يقدر يستغنى عنه. ده لازم أمير كبير، كل واحد في نفسه أمير. على كل حال نسمع رأي الأميرة وردشان. أنا جبت لكم دليل وبرهان. إيه رأيك يا وردشان؟ إحنا كنا قايلين إيه؟ فيه؟ أمال هو جاي ليه؟ إحنا قلنا اللي يجيب الثلاث تفاحات الذهب ويقدمهم في سبت ينال إيدك وتبقى أنت نصيبه ويبقى هو نصيبك. طب بتسأل تاني عن إيه؟ يعني موافقة؟ وردشان، السكوت علامة الرضا. هو كده قضى. يا مرجان. أمر مولاي. ينزل الأمير مندو في قصر الصبر إلى أن ننظر في الأمر. الآن يرفع الديوان. أنا جايب لك أخبار، لكن عال العال. أنت رحت المندو؟ هو حد يقدر يجي عنده؟ هو رغر حبسه السلطان؟ حبسه؟ ده حيدي له بنته وردشان. الأميرة؟ الأميرة. مين اللي قالك الكلام ده؟ أنا ما عرفتش إلا بعد مدة. كل ما أروح هناك العساكر يطردوني، أجي ناحية القصر العبيد يبعدوني. وبعدين جاتني فكرة ببالي، خدت الزنبيل على كتفي ودخلت الجنينة طوالي، كأني واحد من اللي بيشتغلوا مع الخولي. وبعدين؟ وبعدين لقيت في الجنينة واحد زي مسكين، حكالي على اللي حصل لمندو واخواته الاتنين. تصوري تصوري يا زمارة، التلات تفاحات اللي قطفهم ساعة ما راح يقدمهم انقلبوا ذهب بقدرة قادر. شوفي لما ربنا يحب عبده. الولد مندو الملك، الملك هيجوزه بنته. وشندو هندو بكره هو اللي هيطلقهم ولا هيسأل عنهم. انا عارف انك بتكرهي مندو وبتفضلي عليه ولادك شندو هندو. هو يعني كان من دمنا؟ لكن برضو زي ابننا. انت دلوقتي اهو تقوم تروح له. اروح له؟ إذا كان صحيح الكلام اللي قلته يبقى يقدر يطلع شندو هندو. هو حد يقدر يوصل له؟ فهمهم إنك والده. يا خبر تمبال زمارة. إيه إنت هتقوم ولا لأ؟ لا لا لا حقوم حقوم، أمري إلى الله. هو خرج تمبال الزبال، فإذا مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 78 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.